الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ينزل سبحانه وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادي على عباده قائلا: هل من تائب؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيه لها؟ هكذا حتى يطلع الفجر. فأين أنت يا عبد الله حين ينادي عليك ربك بهذه النداءات؟ أين أنت؟ هل أنت من جملة الأموات أم من جملة الأحياء؟ هل أنت ممن يتعرض لنفحات الله رب العالمين؟ أم أنت من أولئك الذين صاروا جية في ذلك الوقت لا يتحركون، إنما تحركهم شهوة الطعام أو تحركهم شهوة جمع المال وحطام الدنيا؟ يا للغفلة التي أصابت المسلمين اليوم فأعرضوا عن هذا النداء الرباني الكريم الذي يصدر إليهم من رب هو غني عنهم وهم أفقر شيء إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكريم الحنان المنان بديع السماوات والأرض، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كان يقول عليه صلوات ربي وسلاماته: من خاف أدلج، من خاف أدلج، من خاف من قطاع الطريق فإنه يسير في أول الليل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا كان الناس يقطعون المفاوز المخيفة في أسفاره في الدنيا في أول الليل حتى يصل إلى منطقة الأمن، فإن العباد الصالحين يقطعون هذه المفاوز بالليل، هذه المفاوز التي تفصل بينهم وبين دار النعيم، يقطعونها بقلوبهم. أهل الدنيا يقطعون مسافاتهم بأجسادهم، وأهل الآخرة يقطعون مسافاتهم إلى الله بقلوبهم. واشتان بين سفر وسفر، شتان بين سفر إلى الله والدار الآخرة وبين سفر إلى هذه الدنيا الفانية. ما أعظم الفرق، سفر على جناح سلامة الآخرة يسافر العباد إلى الله بقلوبهم، حيث تسافر في منازل الحب والعبودية لله رب العالمين. وأقوام ليس لهم من سفر، ليس لهم من السفر إلا سفر الدنيا، وسفر الدنيا والله سفر الدنيا إنما هو أتعاب ومشاق، فإذا لم تصحبه رحلة الآخرة فهو سفر لا قيمة له. صلوات ربي وسلامه على النبي الناصح الأمين الذي نصح خير نصيحة، ووقف في أمته يأخذ بيدهم ويحجزهم من النار ويدلهم على جنات العزيز الغفار. اللهم اجزه عنا خير ما جاز به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وعلى آله الكرام وأصحابه الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعود بكم إلى آيتنا الكريمة التي دعانا فيها ربنا إلى الحياة. وما أدراك ما الحياة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما زلنا مع ما يحيينا. مما يحيينا أيها الإخوة الكرام قيام الليل، هذا مما أحيا هذه الأمة في أول عهدها وكون منها المجاهدين الذين حرروا الدنيا من الكفر والظلم والطغيان. مادة قيام الليل إنها المادة الغالية النفيسة التي غفل عنها المسلمون اليوم، واستبدلوها بالسهرات، استبدلوها بالمراقص وبالسهرات وبهذا الإعلام الفاجر الدائر الذي يقتل القلوب ويبقى إلى ساعة متأخرة من الليل وهو يذيع فينا أفلامه الهابطة ومسرحيته الخبيثة التي تدمر الأعراض وتقتل القلوب. لقد استبدلنا هذه المادة التي دعانا ربنا إليها في القرآن كثيرا. يقول ربنا الكريم في كتابه الحكيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من الليل، من الليل أيها الأخ الكريم، يا من تحب رسول الله انظر إليه إذا جن عليه الليل حيث يقبل على مولاه ويقوم قياما طويلا حتى تتورم وتتفطر قدماه ولا يشعر بما يعتري جسمه الشريف من الشقوق ومن الانتفاخ، لأن روحه مستغرقة في حب الله. في مناجاة مولاه يردد آيات الله، وكيف يشعر بالسآمة والملل وهو يناجي رب العالمين. يا للحرمان لأمة ليلها سهرات وفجرات وأفلام ومسرحيات. إن أمتنا في أول عهدها كانت تعرف بالليل. بماذا كانت تعرف بالليل؟ بنغمات القرآن الكريم. تعرف بالليل حيث يسمع لبيوتها دوي كدوي النحل تمر من البيوت، وهذه أصوات ترفع إلى الله بالآيات، وتلك أصوات ترفع إلى الله بالنحيب والبكاء، وتلك أصوات ترفع إلى الله بالدعوات. أين بيوت المسلمين من هذا؟ أين بيوت المسلمين من هذا؟ أين بيوت المسلمين من هذا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول ربنا الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الله وعد جنته أولئك الكرام المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون، في جنات متنوعة وكثيرة وليست جنة واحدة، وعيون تجري من كل ما تشتهيه القلوب والعيون. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. الرب هو الذي يعطي، وأنت يا عبد الله الذي تأخذ. ماذا يعطيك الواهب الكريم الحنان؟ الله يتفضل عليك. ألا تحب أن تكون من أهل العطايا؟ من أهل العطايا. تصور يا أخي يوم تكون في دار الضيافة في دار النعيم وربك يمنحك وأنت تتعرض للمنح والعطايا. آخذين ما آتاهم ربهم. لكن ماذا فعلوا حتى كانوا بهذه المنزلة؟ ماذا قدموا؟ ماذا قدموا حتى وصلوا إلى هذه الدرجة؟ إنهم كانوا قبل ذلك كانوا في دار الفناء في الأيام الخالية، كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في قمة الإحسان، لأن الله حين ذكر إحسانهم بيّن أنهم كانوا في القمة ولم يكونوا فقط مجرد منتسبين إلى المحسنين، لا، كانوا قليلا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كان إحسانهم يا ربنا؟ كيف كان الإحسان بينهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون من الليل إلا قليلا، لأنهم يعلمون أن حبيبهم لا ينام. وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ حين يغطيهم الليل بظلمته الساترة فهنا تنطلق قلوبهم إلى الله، إنه الإخلاص. لما حجبهم الظلام عن رؤية العباد أخلصوا في تهجدهم وقيامهم لله رب العالمين. نعم، كان لسان أحدهم يقول: يا حبيبي أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت القريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. إذا استعطت عليك مشاكلك يا عبد الله ففي الليل حلها، في الليل أقبل على مولاك واطرح بين يديه وضع كل همومك أمام الواحد الديان، أمام أرحم الراحمين. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب، فنعم الطبيب. إذا غابت شمس النهار فشمس قلوب أحباب الله تعالى لا تغيب، إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب. شمس القلوب تشرق عليها عندما يجن عليها الليل وتقبل على مولاها. إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب. وإذا ما الظلام أسدل ستره فإلى ربها تحن القلوب، إلى ربها تحن القلوب. يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا. كان في القرون الأولى إذا ما انتصف الليل يقوم مناد ينادي بهذا الكلام الطيب العطر: يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا. فلا يقوم الليل إلا ذو جد وعزم وحزم. ثم يقول ربنا الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى أي عندما يسمعون نداء الله يصير بينهم وبين فرشهم جفوة، فرار. لقد غلبت عليهم جاذبية حب الله، غلبت عليهم جاذبية حب رب العالمين، فإذا بجاذبية الفراش تذوب. جاذبية النوم بالفراش ذابت، لم تستطع أن تقاوم جاذبية حب الله. هناك جاذبيتان: جاذبية حب الله وجاذبية حب النوم والفراش والأرض. فإذا ما غلبت جاذبية حب الله انتشلت الجسم من الفراش، وحصل بين الجسم وبين الفراش جفوة ونفور، لأن القلب قد استولى على الجسد فأيقظه وجعله يستحلي بمناجاة الله رب العالمين. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. يا أيها العباد، يا أيها المؤمنون، هذا مما يحيي قلوبنا بعد أن قطعتها الشهوات ومزقها حب الدنيا وفتتها التنافس عليها. فهيا إلى راحة قلوبكم، هيا إلى حبكم، هيا إلى حبيبكم رب العالمين، هيا إلى ما تقر به أعينكم، هيا إلى ما تنشرح به صدوركم، هيا إلى ما تستقر به أرواحكم، هيا إلى سويعات مع الله رب العالمين، تجدون فيها قرة عين، تجدون فيها راحة القلوب، تجدون فيها لذة الحياة. إنها اللذة العظيمة التي قال فيها أحد الصالحين: لذة أهل الليل في ليلهم أعظم من لذة أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل، أهل قيام الليل، لذتهم والله لا تعدلها لذة. كيف تقارن بلذة اللاهين، بلذة الذين هم أموات؟ نداء الله، نداء الله يصدر من رب العالمين وهم أموات لا يسمعون هذا النداء. إنها القلوب التي ماتت، والآذان التي صمت، والعيون التي عميت، والأرواح التي انتكست، فلم تعد تسمع إلى نداء الله رب العالمين. نسألك اللهم ربنا أن تحيي قلوبنا بكتابك وبحبك وبالشوق إليك. اللهم حبب لنا القيام بين يديك والسجود والركوع بالليل ونحن نناجيك، واجعلنا من عبادك الخيار ومن عبادك الصالحين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، أخبر بذلك عن نفسه حيث قال: وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الأمة كل خير يقربها إلى الله، وحذرها من كل شر يبعدها عن الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اشترى أحد الناس أمة من السوق في الزمن الذي كان الإماء يبعن في السوق. دخل إلى سوق المسلمين حيث كان الإماء يبعن في السوق فاشترى أمة. هذه أمة من إماء المسلمين، وأدخلها إلى بيته فقدم لها طعاما فوجدها صائمة لله رب العالمين. فلما أقبل الليل قدم لها طعاما فأكلت قليلا، ثم بعد العشاء وبعد أن قدمت الخدمة المطلوبة قالت له: يا سيدي، هل بقيت لك خدمة؟ قال: لا. قالت: ائذن لي أن أقوم بخدمة سيدي الأكبر، ائذن لي أن أقوم بخدمة مولاي الأكبر. قال: إيه وكرامة. أذن لها وهو في حب، فقامت إلى بيت ووقفت بين يدي الله تتهجد، ترتل القرآن، تركع وتسجد. قال: فلما مضت ثلث الأول من الليل طرقت علي الباب وقالت: أما لك حظ من قيام الليل؟ فقلت لها: لا. ثم لما مضى النصف الأول من الليل طرقت علي الباب فقلت لها: ما لك يا أمة الله؟ فقالت: لقد قام المتهجدون لوردهم. فقال: قلت لها: إنما أنا خشبة بالليل جلبة بالنهار. إذا جاء الليل صار كخشبة ملقاة على الفراش، وإذا أقبل عليه النهار قام وهو يطوف ويجري وراء الدنيا. قال: فلما أتى الثلث الأخير من الليل طرقت علي الباب بشدة، فقلت لها: ما لك يا أمة الله؟ فقالت لي: أما دعاك اشتياق الحب إلى مناجاة الملك العلام؟ أما دعاك شوق الحب إلى الملك العلام؟ فخذ، قم وخذ مكانك فإن الخدام قد سبقوك. قم خذ مكانك فإن الخدام قد سبقوك. قال: فهيجتني بكلامها، هيجتني بكلامها، فقمت وأصبغت الوضوء وصليت ركعات. قال: فسمعتها وهي ساجدة بين يدي الله تقول: اللهم بحبك لي أسألك أن تغفر لي. تقول: أسألك بحبك لي إلا ما غفرت لي، أسألك بحبك لي إلا ما غفرت لي. فقلت لها: من أين علمت أن الله قد أحبك حتى تقولين أسألك بحبك لي إلا ما غفرت لي؟ من أين لك أن علمت هذا؟ قالت: لولا حبه إياي ما أنامك وأقامني بين يديه، لولا أنه أحبني وسبقت محبته لي ما أنامك وأقامني بين يديه. ثم قلت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: أو قال سدعت لي وقالت هذا العتق الأصغر بقي العتق الأكبر. العتق الأصغر في هذه الدنيا، لكن بقي العتق الأكبر من النار وهو أعظم العتق. انظروا إلى أمة من إماء المسلمين، من إماء الأمة الإسلامية، كيف كان مستوى الإماء وكيف كان مستوى الخادمات. الخادمات أدنى مستوى في أمة الإسلام يوم كانت حية بالقرآن هذا حالها، هذا حال الخادمة، فكيف حال غيرها؟ كيف حال علمائها؟ كيف حال دعاتها؟ كيف حال وعاظها؟ كيف حال حكامها؟ لقد كانوا أحياء بالقرآن وبقيام الليل. هذا العتق الأصغر، الدنيا كلها عندها إنما هو عتق أصغر، لكن العتق الأكبر فيه يتنافس المتنافسون وإليه يشمر المشمرون وعليه يراهن المراهنون وفي ميدانه يتسابق المتسابقون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا بعد مرضها وأحيها بعد موتها وردها إليك يا رب بعد شرودها عنك، واربطها بك يا رب بعد قطيعتها. اللهم حبب لنا يا ربنا القيام بين يديك، وحبب لنا تلاوة كتابك، وحبب لنا مناجاتك، وحبب لنا يا ربنا خوفك ووجلك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في جنات النعيم، في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير خزايا يوم القيامة ولا نادمين.